أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ولقد أرسلنا إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني

أفلا تذكرون. ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته؟ أفلا تذكرون. ولا أقول للذين تزدري أعينكم ويا قوم من أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن ولا أقول للذين

فَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ حتى معنا ولا تكن مع يا بني اركب ولا تكن مع الكافرين. قال قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما المول فكان من المورقين. قال قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر حضرات النبي. الله اكبر. الله اكبر. ما عملناش منك. او النبي كده شبعنا كده عم تكبر. أربعة. خمسة على مذهب بحجر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. آخر جمعة يا سلام. المول فكان من المراكين. وقيل يا وقيل بعدا للقوم الظالمين. السلام يا إداركي، حاجة غير معقولة والله، غير معقولة. آخر جمال وأنجاز وحلاوة. وقيل يا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله يكرمك مولانا يا حج. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله أكبر. تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهدين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. والله ما اقصد كده ابدا. يا سلام عليك. يا سلام. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من كنت تعلمها أنت ولا قومك. ما كنت تعلمها فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا

بعدين بعدين معاك يا راجل. يا سلام ربنا يكرمك. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا. من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا